بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى: وما من إله إلا الله، وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآيات، وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الآيات وغيرها. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان ما دلت عليه كلمة الإخلاص والتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، من المعاني العظيمة التي هي في حقيقتها الدين كله، أصله وفرعه. قال رحمه الله: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما الدليل الذي يدل على ثبوت هذه الشهادة العظيمة؟ فأجاب رحمه الله تعالى بأن الدليل قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذه أعظم شهادة، من أعظم شاهد على أعظم مشهود به، وهو أنه لا إله إلا هو جل ربنا وتعالى. قال: وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أمر بالعلم بهذا المعلوم العظيم والمعلوم الخطر والمعلوم الخطير، ألا وهو أنه لا إله إلا الله سبحانه وجل في علاه. كذلك قوله سبحانه: وما من إله إلا الله. ولاحظ أن الآية دلت على ثبوت الإلهية لله عز وجل وحده، ونفي الإلهية عما سواه. فإله هنا نكرة في سياق النفي، ودخول من عند أهل اللغة في مثل هذا السياق يدل على تأكيد العموم. فإذا كانت النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فلا إله البتة إلا الله سبحانه، فجاءت من لتؤكد هذا العموم، وهذا يعني انتفاء إلهية كل أحد على سبيل الاستغراق إلا رب العالمين الغني الحميد سبحانه وتعالى. أيضا استدل بقول الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الشاهد في قوله: وما كان معه من إله. ولاحظ هنا أيضا أن من دخلت لتؤكد العموم، فإنه لو قيل: وما كان معه إله، لدل هذا على نفي كل معبود سوى الله عز وجل فعبادته باطلة، فجاء بمن التي أكدت هذا العموم أيضا، كما جاء بمن في نفي اتخاذ الله سبحانه وتعالى ولدا جل وعلا، ما اتخذ الله من ولد، ولو قال ما اتخذ الله ولدا لدل هذا على نفي أن يكون الله عز وجل أبا لأحد البتة، لكنه زادها تأكيدا للعموم. وقل مثل هذا في قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال بعض أهل العلم إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني بالمغالبة، فتكون الآية على نسق قوله تعالى ولعلى بعضهم على بعض، يعني لا يرضى الإله الحق أن يكون معه إله سواه سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنه سوف يغالب ويقهر كل إله سواه، لأنه لا يرضى أن يكون له شريك في الإلهية، هذا إذا فرض وجود إله مع الله جل وعلا. والواقع أن انتظام الكون يدل على أن مدبره هو الإله الحق الواحد وهو الله سبحانه وتعالى، إذن لم تحصل مغالبة، وبالتالي فلم يكن مع الله جل وعلا إله غيره. واختار بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم أن المعنى في الآية إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بطلب الزلفة والعبادة والإقبال عليه وعليه، فتكون هذه الآية دالة على نحو ما دل عليه قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والمعنى لو كان معه آلهة كما يدعي هؤلاء، فإن هؤلاء الآلهة المعبودة دون الله سبحانه حقيقتها أنها عابدة لله عز وجل، هذه التي تعبدون هي نفسها تعبد الله، فكيف تعبدون العابد ولا تعبدون المعبود؟ هذا أمر قبيح في العقل، كان ينبغي عليكم أن تعبدوا من يعبده هؤلاء الذين تزعمونهم آلهة، فهذا من أدل الأدلة وأصرحها على توحيد ربنا سبحانه وتعالى، وهذا الوجه أرجح الوجهين في الآية والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وصل المؤلف رحمه الله إلى مسألة هي أهم المسائل وأعظمها، ألا وهي ما المعنى الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ هذا أمر عظيم ومسألة كبرى، لأن الله جل وعلا إنما خلقنا لأجل هذه الكلمة العظيمة أن نقولها وأن نعتقد معناها وأن نعمل بمقتضاها، وبالتالي فإنه لا يمكن أن نقوم بهذا الواجب ونحن جاهلون بهذا المعنى العظيم الذي دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. ولاحظ يا رعاك الله أن معنى لا إله إلا الله من أوضح الأشياء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعجب كل العجب أن بعض المسلمين لم يفهم المعنى الصحيح الذي دلت عليه هذه الكلمة مع وضوحه. يا لله العجب من أناس يرددون لا إله إلا الله صباح مساء، لكنهم مع الأسف الشديد يناقضون ما دلت عليه هذه الكلمة، وبالتالي فإنهم لا ينتفعون بهذا الترداد ولو استمر معهم أبد الدهر. ومن الأسباب التي دلت على وقوع هذا الخطأ الفادح منهم جهلهم بما دلت عليه لا إله إلا الله. ولذا لو سألت بعض المسلمين عن معنى لا إله إلا الله لربما وجدت أن الجواب الصواب قليل فيما تسمع مع كل أسف. فما المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله حقا وصدقا؟ الفهم الصواب لهذه الكلمة العظيمة يرتكز على حسن الفهم لأمرين، وما وقع الخطأ في فهم لا إله إلا الله إلا من الخطأ فيهما. أولا ما معنى كلمة إله، وثانيا ما تقدير الخبر للا النافية في هذه الكلمة. إذن هذا يجعلنا بحاجة إلى أن يكون عندنا فقه في اللغة في المعنى والإعراب المتعلق بهذه الكلمة. أما الأمر الأول وهو ما معنى كلمة إله في اللغة، فالجواب أن إله في اللغة تعني معبود، فالعرب إنما تعرف من هذه الكلمة ومن مصدرها معنى العبادة العبودية دون ما سوى ذلك، فأله بمعنى عبدة، وإله فعال بمعنى مفعول، بساط بمعنى مبسوط، كتاب بمعنى مكتوب، فراش بمعنى مفروش، إله بمعنى مألوه يعني معبود. وهذا إجماع من أهل اللغة كما نقله الطبري رحمه الله في تفسيره في الجزء الأول، ونقله كثير من علماء اللغة رحمة الله تعالى عليهم. إذن المعنى الذي لا معنى غيره لكلمة إله هي معبود. أما من ظن أن معنى كلمة إله خالق أو رب أو غني عما سواه مفتقر إليه كل ما عداه، فهذا لم يوفق إلى المعنى الصحيح لكلمة إله، وبالتالي سيقع الخطأ هنا، ولا بد ممن لم يفهم المعنى الصواب لهذه الكلمة المهمة. إذن علمنا أن معنى كلمة إله هي ماذا؟ معبود، هذا الذي أجمع عليه أهل اللغة ودلت عليه شواهد اللغة. أله يأله عبد يعبد، فهو آله يعني عابد، وذاك مألوه يعني معبود. وجمع هذه الكلمة آلهة، والأصل الذي كان ينبغي ويجب أن لا يكون لهذه الكلمة جمع، الواجب أن لا يكون لهذه الكلمة جمع، لأن الإله لا يجوز أن يكون إلا الله وحده سبحانه. لكن لما اجتالت الشياطين كثيرا من بني آدم فعبدوا غير الله أصبحت هذه الكلمة لها جمع، فكان هناك جمع لها. ولذا قالت أهل الجاهلية أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فجمعوا كلمة آلهة كلمة إله على آلهة. إذن إله تعني معبود سواء عبد بحق أو عبد بباطل. تنبه إلى هذه المسألة الثانية، كل ما عبد فهو إله بالنسبة إلى عابده، عابده اتخذه ماذا؟ إلها، وقد يكون هذا الإله حقا إذا عبد الله، وقد يكون إلها باطلا إذا عبد غير الله. الأمر الثاني، ما الأمر الثاني الذي يرتكز عليه الفهم الصحيح للا إله إلا الله؟ أن نعرف ما الخبر المقدر للا النافية، وهذا يجرنا إلى أن نأخذ إلمامة سريعة بإعراب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لاحظ معي، لا إله إلا الله كم كلمة؟ أربع كلمات. لا هي النافية للجنس العاملة عملة إن أو ليس؟ ليس، غلط. لو كانت عاملة عمل إلا لكان النطق بلا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبالتالي لو كانت العاملة عمل ليس لم تدل على معنى الوحدانية. لما؟ لأن لا العاملة عمل ليس إنما تدل على نفي الوحدة ولا تدل على نفي الجنس، ولذا فإنه يصح أن أقول لا رجل في الدار بل رجلان، لكن لا يصح أن أقول لا رجل في الدار بل رجلان. هذا الكلام غلط، لأن لا النافية للجنس ماذا تصنع؟ تنفي جنس ما دخلت عليه، ولذا تسمى لا التبرئة، فهي تبرئ جنس اسمها الذي دخلت عليه، تبرئه من المعنى الذي دخلت عليه أو دخل عليه هذا النفي. ولا النافية للجنس أبلغ ما تكون من أدوات النفي. قال أهل اللغة لا النافية للجنس أقعد بالنفي من ما، ما أداة نفي، ولا أبلغ منها في النفي، ولذلك جاءت في كلمة التوحيد. قلنا لا النافية للجنس تعمل عملة إن ماذا تحتاج؟ اسم وخبر، كما أن إن تدل أو تحتاج إلى اسم وخبر. فما اسمها؟ إله، إله اسم لا النافية للجنس العامل عمل إن. وما إعرابه أو ما حال هذا الاسم؟ منصوب. لا، الصواب أنه مبني في محل نصب، لأن اسم لا إذا كان مفردا يعني غير مضاف ولا شبه مضاف فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. إذن إله على الصحيح من كلام اللغويين اسم مبني في محل نصب، و اختلفوا في سبب البناء، فالأكثر على أنه تركب مع لا تركيب 15، وبعضهم قال لأنه وجد في هذا التركيب في لا إله وأمثالها معنى من التي تدل على استغراق النفي، لكن الأول هو الأقرب. لا إله، طيب الآن عرفنا الاسم، فعن أي شيء نبحث؟ نبحث عن الخبر، فأين الخبر؟ الخبر الصواب أنه محذوف، قيلت أقوال لكن جماهير أهل اللغة على أن الخبر هاهنا محذوف، وهذا هو الغالب على خبر لا، الغالب أن يحذف. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، بل إن بعض العرب كبني تميم وكالطائيين يلتزمون نفيه، بل قال ابن هشام كثر حذف خبر لا حتى لا يكاد يذكر، حتى لا يكاد يذكر، ولا سيما إذا كان ذلك بعد، إذا كان في السياق إلا، إذا كان في السياق إلا. إذن خبر لا عرفنا أنه ماذا؟ محذوف. فيا ترى ما هو التقدير لهذا الخبر المحذوف؟ للناس في هذا أقوال، أشهرها ثلاثة أقوال. الأول قالوا نقدر الخبر موجود، وبالتالي فلا إله إلا الله تعني لا إله موجود إلا الله، وهذا التقدير تقرأه كثيرا في كتب التفاسير أو كتب اللغة، مع كونه خطأ بل هو خطأ فادح. فلا يصح أن نقدر خبر لا بكلمة ماذا؟ موجود. لما؟ لأنه يترتب على هذا أحد خطأين. أما الأول فهو إيهام معنى الاتحاد، يعني أن كل ما عبد فهو الله، لا إله موجود، لا معبود موجود إلا الله، إذن كل معبود فهو الله، فصارت المعبودات هي الله، صارت هي هو، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا شك أن هذا من أعظم الكفر بالله عز وجل، أن يعتقد أن الله عز وجل هو كل شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن من الخطأ تقدير الخبر ها هنا بموجود. ولاحظ أن هذا الذي يذكره أهل العلم من تخطئة هذا التقدير إنما هو لما يلزم عليه، لا لأن كل قائل بهذا التقدير قائل بهذا اللازم. انتبهت؟ لأننا نقول هذا يلزم على هذا القول، ولازم القول ليس بقول ولكنه دليل على صحته أو بطلانه. نحن نستفيد من اللازم هنا ماذا؟ معرفة هل هذا القول ماذا؟ صحيح أو غير صحيح، لا أننا ننسب هذا القول لكل من قدر هذا التقدير، فإننا نجزم أن كل من قدر هذا التقدير من غير أهل الحلول والاتحاد هو في الحقيقة يبرأ إلى الله من هذا التقدير، ولما قدره لم يكن يخطر بباله أن هذا لازم على هذا التقدير، لكننا نقول هذا اللازم يدل على أن هذا القول خطأ. أو وهو الخطأ الآخر مخالفة الواقع، ولا يمكننا أن نخالف الواقع، فكأن الذي يقول هذا التقدير لم يعبد أحد إلا الله، وهل هذا الكلام واقع؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هل لم يعبد في الواقع إلا الله؟ أجيبوا يا جماعة، ما رأيك يا شيخ؟ هل عبد غير الله؟ عبدت كثير من الآلهة مع الله عز وجل، كل شيء يكاد أن يكون قد عبد، نسأل الله العافية والسلام. فالأشجار عبدت، والأشجار عبدت، والأصنام عبدت، والشمس عبدت، والقمر عبد، والأشخاص عبدوا، والحيوانات عبدت، وأشياء كثيرة عبدت. إذن المعبودات كثيرة. وإذا قال الله جل وعلا عن المشركين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن من الخطأ أن نقول إنه لا إله موجود لم يعبد أحد إلا الله، لأن المعبودات سوى الله عز وجل كثيرة. إذن هذا التقدير خلصنا إلى أنه تقدير غير صحيح. طيب، التقدير الثاني قالوا نقدر الخبر بلنا، وبالتالي فتكون لا إله إلا الله بمعنى لا معبود لنا إلا الله. ما رأيكم؟ هذا التقدير أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأنه يدل على أن الذي نعبده معشر المسلمين هو الله، لكنه لا يدل على أنه الواجب أن يكون معبودا بإطلاق. بمعنى يصح أن تقول على هذا التقدير لا معبود لنا إلا الله، لكن يجوز أن يكون لغيرنا معبود سواه، وبالتالي فلم تكن لا إله إلا الله دالة على استغراق النفي لكل ما سوى الله جل وعلا من المعبودات. طيب، التقدير الثالث وهو التقدير الحق الصواب الذي لا يصح غيره، هو حق أو بحق، إن شئت قدره كلمة مفردة أو قدره بشبه جملة كله صواب. لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي دلت عليه دلائل كثيرة من الكتاب والسنة كما سيأتي، وهو الذي أجمع عليه المسلمون قاطبة سوى شذاذ أهل البدع، وسيأتي الاستدلال على هذا إن شاء الله. بقي عندنا إلا الله، إلا أداة استثناء واسم الجلالة، وقع فيه خلاف طويل في إعرابه، والصواب أولا أنه مرفوع لا منصوب، وهذا هو المشهور عند أهل اللغة. ثم هل هذا الرفع على البدلية أو على الخبرية؟ الصواب أنه على البدلية. ثم هو بدل، هذا الاسم بدل عن ماذا؟ الأقرب الله تعالى أعلم أنه بدل من الضمير المستتر في خبر لا المحذوف، هذا أحسن ما يمكن أن يقال في إعراب اسم الجلالة الله، أنه خبر، أنه بدل عن الاسم، بدل عن الضمير المستتر في خبر لا المحذوف. وقال في هذا ابن هشام رحمه الله: وهذا التقدير لا كلفة فيه، واختاره بعض المتأخرين، وهذا الأقرب والله أعلم، ونص عليه جماعة من المفسرين. الخلاصة يا أيها الإخوة أننا فهمنا هاتين المقدمتين المهمتين، ألا وهي أن إله تعني معبود، وأن خبر لا حق، وبالتالي أصبح معنى لا إله إلا الله لنا واضحا. إذا أردت المعنى باختصار فهو لا معبود حق إلا الله، وإذا أردت المعنى على وجه التفصيل فإنه ما ذكر المؤلف رحمه الله: نفس استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، يعني نفي استحقاق العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده. إذن لا إله إلا الله اشتملت على شقين، وإن شئت فسميهما اشتملت، أو وإن شئت فقل اشتملت على ركنين. الركن الأول هو النفي، وهو ما دل عليه شطرها الأول لا إله. أما الشق الثاني فهو ركنها الآخر، وهو الذي دل عليه إلا الله، وهو الإثبات. إذن لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله إلا الله تجريد وتفريد، لا إله إلا الله ولاء براء وولاء. ولا يمكن أن يكون التوحيد إلا باجتماع هذين الأمرين. النفي وحده ليس النفي وحده ليس بتوحيد، لأن النفي عدم فضلا عن أن يكون توحيدا. والإثبات وحده ليس بتوحيد، لأنه لا يمنع المشاركة. فلو قال أحد الله إله وكرر هذا مئات المرات، فهل يكون قد دخل في الإسلام؟ أجيب، لو قال الله إله الله إله الله إله وكرر هذا، ما حكمه؟ ما أتى بالتوحيد، لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة. إذن التوحيد مجموع الأمرين: النفي والإثبات. نفي العبودية عن كل ما سوى الله عز وجل، وإثباتها لله جل وعلا وحده. إذن فهم هذا الأمر من الأهمية بمكان، فإن من الناس من لا يستوعب هذا الأمر، فيدل لسان حاله أو حتى لسان مقاله على أن التوحيد هو الإثبات فقط، وبالتالي فهو يقول أنا أعبد الله ولا أعبد غيره. لكنه لا يعتقد بطلان عبادة سوى الله عز وجل. هو من حيث العمل نعم لا يعبد إلا الله، لكنه إذا رأى من يعبد وليا أو يسجد لقبر أو يستغيث بجني فإنه لا يبادر إلى إنكار ذلك، ولا يعتقد أن هذا كفر مناقض للا إله إلا الله. إذن صاحبنا هذا أتى بالإثبات لكن ما أتى بالتوحيد. لما؟ لأن الإثبات وحده ليس توحيدا، لا بد أن يعتقد بطلان عبادة سوى الله عز وجل. كل عبادة لغير الله عز وجل يجب أن يعتقد بطلانها، ثم أن يثبت العبادة لله جل وعلا وحده. إثبات نفي وإثبات، تجريد وتفريد، كفر بالطاغوت وإيمان بالله وحده لا شريك له. استدل المؤلف رحمه الله على هذا بقوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالإله الحق هو الله، وما سواه فهي آلهة عند عابديها لكنها آلهة ماذا؟ باطلة. فجمع ربنا جل وعلا بين الأمرين في هذه الآية، بين نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده. وقل مثل هذا في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات. وقل مثل هذا في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، نفي وإثبات. وقل مثل هذا في قوله تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، نفي وإثبات. قل مثل هذا في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أين النفي هنا؟ أين ما يقابل لا إله؟ إنني براء مما تعبدون. أين الإثبات؟ أين ما يقابل إلا الله؟ إلا الذي فطرني. وقل مثل هذا في قوله تعالى: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، نفي وإثبات. هذا هو حقيقة التوحيد. وهكذا دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى العظيم الذي جاءت به هذه الكلمة العظيمة التي هي أكبر من السماوات والأرض، لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، ما أول شيء؟ قال شهادة، أو قال شهادة أن لا إله إلا الله. جاء في رواية عند مسلم: بني الإسلام على أن يعبد الله ولا يشرك به. لاحظ معي أن هذه الرواية تفسر لنا ماذا؟ ماذا؟ لا إله إلا الله. الرواية الأولى أتت باللفظ، والرواية الثانية أتت بتفسير هذا اللفظ. معنى لا إله إلا الله أي أن يعبد الله ولا يشرك به. ولاحظ أن رواية ثالثة جاءت على أن يوحد الله. إذن هذا يعني أن هذا هو التوحيد الذي ينفعك عند الله عز وجل، لا إله إلا الله ومعناها، وأن هذا هو التوحيد. وهذه روايات ثلاث في هذا الحديث دلت على معنى التوحيد الذي ينفع العبد عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه قضية كبرى يا أيها الإخوة، واجب علينا أن نبث هذا المعنى وأن ننشره وأن نعلمه، فإن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد ما وصلوا إلى فهمه الفهم التام الكامل، ولذلك فإنهم يخطئون كثيرا في ذلك. كم من الناس من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، وبالتالي فإذا كان يعتقد أن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، فإنه لا يبالي بعد ذلك أن يعبد غيره. وإذا قلت له أنت خالفت التوحيد، يقول لك لا، أنا أقول لا إله إلا الله وأعتقد المعنى، أنا أعتقد أنه لا خالق إلا الله. إذن صار الإشراك مع الله عز وجل في العبادة، وهو الذي دلت عليه أو دل على نفيه لا إله إلا الله بالمطابقة، غير واضح عنده، وبالتالي خالفه. المهم أن أعتقد أنه لا خالق إلا الله، وبالتالي أفعل بعد ذلك ما شئت. وبعضهم يقول الإله هو المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه، وبالتالي فإذا اعتقد أنه لا إله، يعني لا غني عما سواه ولا لا غني عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، ولو عبد غير الله ولو سجد لغير الله ولو استغاث بغير الله، فإنه ما خرج عن معنى لا إله إلا الله، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. أو كما ذكرت لك قبل قليل، يعبد الله ولا يعبد غيره، لكنه لا يكفر بالطاغوت، فإذا مر في طريقه بمن يعبد غير الله من هؤلاء القبوريين أو غيرهم، فإنه لا يتحرك فيه ساكن، ولا يجد في قلبه بغضا وغضبا على هذا الذي يرى، ولا يعتقد أن هذا الفعل الذي يفعلونه كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن من أشرك مع الله عز وجل غيره فهو كافر، وأن الجنة عليه حرام، وأنه خالد مخلد في عذاب الله، لا يعني أو لا يستوعب هذا المعنى مع الأسف الشديد. والسبب أنه ما أحسن الفهم وما أصاب فهم هذه الكلمة العظيمة. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ الجواب: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والثاني: استيقان القلب بها. الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. لا إله إلا الله يا أيها الإخوة كلمة خفيفة اللفظ، لكنها ثقيلة المعنى. هي كلمة لا تقال باللسان فحسب، بل يجب أن تقال باللسان، وأن يعتقد معناها بالقلب، وأن يعمل بمقتضاها. وإلا فلو كان النطق بلا إله إلا الله وحده كافيا دون أن يكون مع هذا قيود تقيد بها، لو كان الأمر كذلك لنفعت لا إله إلا الله المنافقين، فإنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكنها لم تنفعهم، بل هم في الدرك الأسفل من النار. لا إله إلا الله لها قيود ثقال، وهذا المعنى قد أطبق عليه السلف الصالح وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. ومن ذلك أن الإمام الحسن البصري رحمه الله قد جمعه بالفرزدق جنازة زوجة الفرزدق، فانتهز الحسن الفرصة وقال للفرزدق: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن رحمه الله: نعمة العدة، ولكن للا إله إلا الله شروط. للا إله إلا الله ماذا؟ شروط، فإياك وقذف المحصنة. وفي رواية قال: هذا العمود فأين الطنب؟ الطنب يعني الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوه، أتيت بالعمود وهو لا إله إلا الله، لكن لا بد أن يقيد هذا، وهذه القيود هي شروط لا إله إلا الله. وكذلك سئل رحمه الله: إن قوما يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وعلق البخاري رحمه الله عن وهب بن منبه التابعي الجليل رحمه الله أنه قيل له: إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. إذن هذا المعنى مطبق عليه عند أهل العلم، وهو أن لا إله إلا الله شروطا، وبعض أهل العلم يسميها حقوقا، وبعض أهل العلم يسميها قيودا، سميها بما شئت، فلا مشاحة في الاصطلاح. المقصود هو أن للا إله إلا الله قيود أو شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، فهذا وجه تسميتها شروطا. فالشرط عند أهل العلم ما يلزم من عدمه العدم، وبالتالي فإن من لم يأتي بهذه القيود لا ينتفع بلا إله إلا الله. وأهل العلم من تتبع كلامهم في هذا الباب وجد أنهم ينصون على هذا المعنى، لكنهم يتفاوتون بين تفصيل وإجمال. بعضهم يطلق أن لا إله إلا الله حقوقا، وبعضهم يقول شروطا، وبعضهم يفصل ذلك على وجه البيان. ومن أحسن من فعل هذا وفصل وحرر وبين الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، الذي هو حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والذي يسمى المجدد أو يلقب بالمجدد الثاني عليه رحمة الله. فإنه نص على أن للا إله إلا الله سبعة شروط، وقد تلقى أهل العلم بعده كلامه بالقبول، واشتهر هذا عند أهل السنة والجماعة. ولو تأملت في هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله لوجدت أنها جامعة لأصول الأعمال القلبية التي لا بد منها في الانتفاع بلا إله إلا الله، وأن ما سواها فإنه عند النظر الصحيح راجع إليها. هذه الشروط السبعة هي ما ذكر المؤلف رحمه الله، وجمعها هو أيضا في كتابه الآخر وهو نظم سلم الوصول، في قوله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وجمعها آخر غير معروف عند أهل العلم، لكن بيته مشهور ومعروف: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ولاحظ أيضا أن هذه الشروط السبعة ذكرها الشيخ عبد الرحمن في كتابه فتح المجيد، وفي بعض رسائله الأخرى، وفي كتابه قرة عيون الموحدين أضاف شرطا ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. أضاف الشرط الثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله. إذن صارت القسمة أو صار العدد عند الشيخ عبد الرحمن تارة سبعة وتارة ثمانية، والأكثر من أهل العلم على الأول، وهو أن الشروط عدتها سبعة. ووجه ذلك أن هذا الشرط الثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله هو عند التأمل شطر لا إله إلا الله، وليس شرط لا إله إلا الله. فهمنا هذه؟ الكفر بما يعبد من دون الله هو النفي الذي هو شطرها الأول، أليس كذلك؟ قلنا لا إله إلا الله هي بمعنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فصار الكفر بما يعبد من دون الله من المعنى وليس شرطا في الانتفاع بلا إله إلا الله، بمعنى أن الشيء لا يشترط في نفسه، فهذا معنى لا إله إلا الله وليس شرطا زائدا على المعنى، فهمنا هذه؟ إذن الأولى أن نقول إن الكفر بما يعبد من دون الله هو النفي، هو الشطر الأول من لا إله إلا الله، هو ركن لا إله إلا الله وليس شرط لا إله إلا الله. ولذا من عدى هذا شرطا ثامنا فإنك تجده يتكلم على الكفر بما يعبد من دون الله عند الكلام عن ركن لا إله إلا الله وعند الكلام عن شرط لا إله إلا الله، وهذا قد يوقع المتلقي في شيء من اللبس. على كل حال الأمر في هذا يسير، الأمر في هذا يسير. هذه الشروط السبعة سيفصلها المؤلف رحمه الله ويبين المراد ويستدل لكل شرط منها فيما سيأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ الجواب: قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو الشرط الأول للا إله إلا الله، وهو العلم، يعني العلم بمعناها. وما معناها؟ النفي والإثبات، نفي الإلهية عن كل ما سوى الله وإثبات الألوهية لله وحده. إذن لا بد حتى تنتفع بلا إله إلا الله أن تدرك هذا المعنى، وهذا شرط بدهي لا إشكال فيه عقلا. كيف يقوم بحق لا إله إلا الله؟ كيف يعمل بمقتضى لا إله إلا الله من هو جاهل بمعناها؟ هل هذا ممكن؟ أجيبوا يا جماعة، غير ممكن. الحكم على الشيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره. كيف تأتي باعتقاد نفي الألوهية عما سوى الله واعتقاد إثباتها لله وحده، ثم تعبد الله عز وجل وحده وتدع عبادة كل ما سواه، بل تعتقد كفر كل من عبد غير الله وأنت لا تعلم هذا المعنى؟ إذن لا يمكن أن تأتي بلا إله إلا الله باعتقادها والعمل بمقتضاها إلا إذا كنت ماذا؟ عالما بمعناها. فهذا شرط بدهي دل عليه العقل كما أنه قد دل عليه الشرع. أما الشرع فما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم، عفوا، قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والحق في هذه الآية ذهب كثير من المفسرين من السابقين والمتأخرين إلى أنه لا إله إلا الله. الحق ها هنا هو لا إله إلا الله، وبالتالي فيكون معنى الآية: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم معناها. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فهؤلاء الذين هم أهل التوفيق والسعادة. كذلك قوله تعالى، وقد ذكره المؤلف قبل سؤاليه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمر الله جل وعلا بالعلم بلا إله إلا الله، فهو أمر واجب، بل هو من أوجب الواجبات، وهو المقدمة الأولى للقيام بحق لا إله إلا الله. وقل مثل هذا في قول الله جل وعلا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، يعني واعلموا أيضا أنه لا إله إلا هو. فأمر الله جل وعلا بالعلم بماذا؟ بلا إله إلا الله. والعلم بلا إله إلا الله يعني العلم بلفظها والعلم بمعناها، ثم يلزم على هذا اعتقاد هذا المعنى والعمل به. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولاحظها هنا أن عندنا قيد، وبالتالي حصول النتيجة مرتبط بحصول هذا القيد، فلا دخول للجنة وإن أتى الإنسان بلا إله إلا الله حتى يأتي بماذا؟ حتى يأتي بهذا القيد: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله حصلت له النتيجة وهو أنه يكون من أهل الجنة. ولاحظ أن هذا الحديث وأمثاله يجب أن يضم إلى الأحاديث الأخرى، هذا حديث يجب أن يضم إلى إخوانه حتى يكون الفهم فهما صوابا. بمعنى لا يأتين إنسان فيقول إذا كان يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ولو لم يقل لا إله إلا الله، لأن الحديث فيه ماذا؟ اشتراط ماذا؟ العلم فقط. الجواب أن هذا الحديث يجب أن يضم إليه الأحاديث الأخرى، والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التقييد بالقول: من قال لا إله إلا الله. وهذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه تقييدا بأشياء أخرى ستأتي معنا إن شاء الله. إذن هذا الحديث لا يفهم وحده، بل هذا مسلك يجب أن يسلكه المسلم في كل أبواب الدين. والخلل والخطأ الذي يقع هاهنا هو الذي أوجب الانحراف عند أهل البدع في جميع البدع التي خالفوا فيها الحق. فإن من أهم الأسباب في حصول الانحراف عن جادة السنة أن تجد هؤلاء المبتدعة يأخذون طرفا من النصوص ويدعون طرفا آخر، يأخذون طائفة من الآيات والأحاديث ويعرضون عن أخرى. أما أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحق فإنهم يأخذون النصوص كلها ويؤمنون بالكتاب كله ويدخلون في السلم كافة، يجعلون الأحاديث بمثابة الحديث الواحد، يضمون بعضها إلى بعض ويسوقونها مساقا واحدا ويفهمونها فهما واحدا، وبالتالي فإنهم يفوزون بالصواب. إذن من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله مع قوله أو نطقه بها هذا واحد، ومع ضم الشروط الأخرى، ومع ضم الشروط الأخرى. لعل في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يطلب إعادة المعنى في قوله تعالى: إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قلت الأقرب والله أعلم أنهم لابتغوا إلى ذي العرش وهو الله عز وجل سبيلا بالطاعة والعبادة وطلب الزلفى لديه، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. فتكون هذه الآية على نحو قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء المعبودون عند هؤلاء المشركين في حقيقة الحال هم عابدون لله جل وعلا، فالله عز وجل ينعى عليهم كيف تعبدون العابدين وتتركون المعبود الذي يعبدونه هم، والله عز وجل أعلم. نعم، الضمير المستتر في خبر لا، نحن قلنا ما خبر لا؟ حق هو إلا الله، فهذا هو الضمير المستتر في هذا الخبر. على كل حال يسأل عن قول لفظ الجلالة، أنا أقول لو قال اسم الجلالة فهو أولى. إذا قال عند إعراب مثلا كلمة الله يقول اسم الجلالة، وكثير من علماء أهل السنة المحققين استعملوا هذه الكلمة كلمة لفظ الجلالة، لكن لو قلنا إن الاستعمال هو اسم الجلالة في نظري أن هذا أولى. يقول ما حكم من إذا دعوته إلى البراءة من الشرك والمشركين يقول علي بخاصة نفسي لا أسأل عن هؤلاء؟ هذا عنده خلل في الفهم، بل من خاصة نفسك، من الأمر الذي طلبت منه في نفسك في إيمانك في اعتقادك أن تعتقد أن كل عبادة لغير الله عز وجل فهي باطلة، وأن هذا العابد قد أشرك مع الله عز وجل، وأنه لو مات على هذا الشرك فإنه خالد مخلد في النار. هذا طلبت منه في خاصة نفسك وستسأل عن هذا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أرأيت إبراهيم عليه السلام قد فعل مثل ما فعلت يا عبد الله؟ قال علي بنفسي ولا علاقة لي بهؤلاء ولا يهمني أهم على صواب أو خطأ، لا يهمني أن أحبهم أو أبغضهم، لا أبالي بذلك، ما فعل هذا وهو الذي أمرنا باتباعه في آيات كثيرة. والله جل وعلا يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فالله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. يقول امرأة سعت 3 أشواط ثم خرجت إلى الفندق لعدم القدرة على الإكمال ثم عادت من الغد وأتمت، فما حكم عمرتها؟ على كل حال مسألة الموالاة في السعي مسألة خلافية عند أهل العلم، وإذا كانت هذه الأخت لا تزال في مكة فإن صح أن تذهب فتسعى سعيا جديدا، خروجا من خلاف من قال بأن السعي يشترط فيه الموالاة. هذا يسأل عن حكم من لا يعلم معنى لا إله إلا الله. أود أن نتنبه هنا إلى الفرق بين أمرين، بين من لا يعلم معنى لا إله إلا الله كما يحكيه أهل العلم أو كما يصوغه أهل العلم أو كما يعرفه طلاب العلم، لكنه يعلم المعنى بأسلوبه أو بما يناسب مستوى عقله، فهو يعبر بالتعبير الذي يناسبه، لكن هذا التعبير صواب. إذن ليس المطلوب هو أن يحفظ هذه الألفاظ لا معبود حق إلا الله أو نفي استحقاق العبودية عما سوى الله وإثبات الله وحده، هو المقصود أن يصل إلى هذا المعنى وإن عبر عن هذا بما يشاء. يعني لو جاء العامي وقال المعنى أنني أعبد الله ولا أعبد غيره، وأن هؤلاء الذين يعبدون المسيح أو يعبدون بوذا أو يعبدون القبور أن هؤلاء على دين باطل وأنهم ليسوا مسلمين أو معنى هذا الكلام، فإنه بالتالي يكون أتى بمعنى لا إله إلا الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.